وعلى ربهم يتوكلون. فالذي إذا ذكر الله عز وجل يرتعد قلبه، وإذا تليت عليهم آيات الله عز وجل يزداد إيمانا بالله عز وجل، والذي توكله على الله عز وجل يعلق قلبه بالله عز وجل فيما يرجو من الخير، ويعلق قلبه بالله عز وجل فيما يخاف من الشر. فهذا هو الإيمان عباد الله. وقال عز وجل إنما المؤمنون، وقال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فذكر الله عز وجل صفات المؤمنين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يرضى بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمع أن الإيمان في القلب إلا أن له علامات عباد الله، كذلك النفاق عباد الله في القلب، لأن المنافق هو الذي يظهر الإيمان بالله عز وجل، والذي يستسلم في الظاهر لشرع الله عز وجل، ولكنه في الباطن كافر بالله عز وجل. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أن يكثرون بالحلف بالله عز وجل، لأن الذي يكذب يقع في قلبه أن الناس لا يصدقون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم في غاية الخوف والخبر والجزع عباد الله، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هدك الله عز وجل أسترهم، وفضح الله عز وجل بواطنهم في سورة براءة التي تلقب بسورة الفاضحة. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وقال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، يريد أن يقعد عن الجهاد والبذل في سبيل الله عز وجل، فيقول يقول أخاف من أن أفتن ببني الأصفر بنساء بني الأصفر. قال عز وجل: ألا في الفتنة سخطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فهذه علامات النفاق عباد الله، وهذه صفات المنافقين التي جلاها الله عز وجل في كتابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه صفات المنافقين عباد الله، النفاق في القلب، ولكن الأعمال والصفات عباد الله تفضح سرائرهم وتبين ما في قلوبهم. وقد تكلمنا في الخطبة السابقة عن أحوال المؤمنين وعن أحوال المنافقين في الدنيا، فكيف يكون الحال في الآخرة عباد الله؟ قال عز وجل في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل يسجل لنا من أخبار الماضين من الرسل ومن الصراع بين أهل الإيمان وأهل الكفران، ويسجل الله عز وجل لنا ما نستقبله من أمور الآخرة، ويسجل لنا شيئا من مشاهد الآخرة لعلنا نعتبر بذلك كيف يكون حال المنافقين الذين يعيثون في الأرض فسادا الآن، والذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كيف يكون حال المنافقين الذين يتحكمون في رقاب الناس، والذين يترأسون عليهم، والذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أئمتهم في الكفر والضلال قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. القيامة عباد الله خافضة رافعة، القيامة عباد الله ترفع أقواما وتضع أقواما آخرين، القيامة عباد الله تكون فيه الأشياء المعنوية التي لا يحسها إلا أهل الإيمان، تصير يوم القيامة أمورا ظاهرة محسوسة يراها كل الناس، بل يوزن في ميزان الحق يوم القيامة ما يكون في قلوب الناس في الدنيا من الحب والبغض، فيحاسب العبد إن كان يحب أحدا من آل الفسق ومن آل الكفر ومن آل العصيان، ويحاسب ويكافئه الله عز وجل إن كان في قلبه حب لأهل الإيمان. هذه الأمور المعنوية في الدنيا عباد الله تصير محسوسة ملموسة يوم القيامة، ظاهرة للخلق كلهم يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فأهل الإيمان لهم نور في الدنيا هو نور الوحي الصادق، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالمؤمن حي القلب مستنير القلب مستنير الجوارح، في وجهه نور عباد الله، ولكن هذا النور لا يراه العمي عباد الله، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا يراه الذين انطمست بصيرتهم، والذين لا يرون الحق حقا ولا يرون الباطل باطلا، فهم يظنون أن أهل الإيمان كما أنهم مستضعفين في الدنيا فهم مستضعفون في الآخرة، وكما أن لهؤلاء المنافقين الغلبة والظهور الوقتي في الدنيا في هذه الأوقات فلهم الظهور الدائم كذلك يوم القيامة عباد الله. ولكن القيامة خافضة رافعة يظهر فيها أهل الإيمان، يظهر فيها نور أهل الإيمان، فترى المؤمن مضيئا يرى الأماكن ويرى عرصات القيامة ويمر بهذا النور على الصراط، نور واضح جلي عباد الله، كل بحسب إيمانه، كل بحسب مصارعته إلى الأعمال الصالحة، كل بحسب متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: منهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، ومنهم من نوره في إبهامه يتخذ مرة وينطفئ مرة، كل بحسب إيمانه وبحسب متابعته للشرع الذي هو الروح والذي هو النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ينادى على الناس يوم القيامة: يا فلان هذا نورك، يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قيل: ويعطى المنافقون نورا ظاهرا مزيفا يوم القيامة، كما كانوا يخادعون الله والذين آمنوا في الدنيا، ثم هذا النور لا يلبث أن ينطفئ عليهم، أحوج ما يكونون إليه عند المرور على الصراط. عند ذلك يقول أهل الإيمان: ربنا أتمم لنا نورنا، لا تحرمنا من هذا النور، كما أنه لم يحرمهم من نور الإيمان في الدنيا، ومن نور العمل الصالح في الدنيا، ومن نور الكتاب والسنة في الدنيا، فهم كذلك لا يحرمون من هذا النور يوم القيامة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي وبأيمانهم كتبهم، معهم نورهم وبأيمانهم كتبهم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا اليوم عباد الله ويوم أهل الإيمان، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أي بأيمانهم كتبهم، وهم يعلمون أن العبد الذي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا، وأن الحساب اليسير هو مجرد العرض على الملك عز وجل. الحساب اليسير ألا يناقش الحساب، كما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال: ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. فالذي يؤتى كتابه بيمينه لا يقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، يحاسب على جميع أعماله، بل الله عز وجل يغفر له السيئات ويضاعف له الحسنات. ولو بقيت له حسنة واحدة أدخله الله عز وجل بها الجنة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، لا يبشرون بالنجاح في سنة دراسية، لا يبشرون بالنجاح في مسابقة عباد الله دنيوية، لا يبشرون بالفوز بسيارة أو بشقة في الدنيا، بل يبشرون بجنة الله عز وجل، يبشرون بالخلود في جنة الله عز وجل، يبشرون بدخول جنة الله عز وجل. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. أي فوز أعظم من هذا الفوز عباد الله؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، قد أفلحوا في الدنيا وقد أفلحوا في الآخرة عباد الله. ألم تسمعوا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. المنافقون يظنون أنهم بإظهار الإسلام ينالون عز الدنيا وعز الآخرة، ولكنهم في الواقع يخسرون في الدنيا وفي الآخرة، وذلك هو الخسران المبين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا، أي انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قيل: هي خدعة الله عز وجل للمنافقين، يقال لهم: هذا النور يوزع في مكان كذا وكذا، فإذا ذهبوا إلى هذا المكان لم يجدوا شيئا. فإذا طلبوا المؤمنين مرة ثانية وجدوا أنهم قد ضرب بينهم وبينهم بسور له باب، باطنه في رحمة، أي في باطنه في ناحية أهل الإيمان، باطنه في رحمة وظاهره من قبله العذاب. المنافقون كانوا يصلون معهم في الجمعات ويقفون معهم بعرفات ويؤدون معهم سائر الطاعات، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، أي كنتم معنا بأبدال لا قلوب فيها، بل كنتم بقلوبكم وأعمالكم حربا على الإسلام وأهله. كانوا معهم بالأبدان عباد الله، يعرفون أسماءهم ويعرفون أماكنهم ويتحرون ويتجسسون عليهم ويعرفون كل شيء عنهم، فهم معهم في الظاهر عباد الله، ولكنهم في الواقع حرب عليهم. يظنون أنهم كانوا معهم في الدنيا بالأبدان، فهم معهم في الآخرة عباد الله في الجنات، ولكن هيهات هيهات عباد الله. هؤلاء كانوا يدعون إلى الله عز وجل ويصبرون على دين الله عز وجل ويقومون بطاعة الله عز وجل. هؤلاء الذين حصلوا هذا النور باتباع الوحي الصادق، بالاجتهاد في الصيام والقيام وتلاوة القرآن، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أي هذا النور لم نحصله في هذا الموقف فحسب، بل هو النور الذي استضأنا به في الدنيا، بل هو نور الطاعات ونور الإيمان ونور الكتاب والسنة. هو نور الإخلاص في الدنيا عباد الله. وهؤلاء لم يكن لهم هذا النور في الدنيا، لم يستضيئوا بنور الوحي عباد الله، بل كانت وجوههم إلى الكفرة والفجرة ينفذون مخططات أعداء الإسلام في ديار الإسلام، ومع ذلك يتظاهرون بالإسلام وأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم هم في الواقع مع أعداء الدين، قلوبهم مع أعداء الدين وأعمالهم مع أعداء الدين، يخربون في بلاد المسلمين ويتسلطون على المسلمين كما يحدث في بقاع شتى من الكرة الأرضية الآن. كيف أن المنافقين حرب على الإسلام وأهله، يدفعهم الكفار إلى أن يبيدوا إخوانهم المسلمين وإلى أن يشردوهم في العراء، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي بالشهوات والذنوب والمعاصي، وتربصتم قيل تربصتم أي أجلتم التوبة، وقيل تربصتم أي بالإسلام وأهله، وظننتم أن المسلمين سوف تدور عليهم الدوائر وسوف تكون الغلبة للكافرين. ونحن نرى الآيات عباد الله، نرى كيف أن الغرب الكافر كيف أنه الآن يعاني من الأزمات الاقتصادية، وكيف أن الطواعين تسلط عليه، وكيف أن الحرائق والبلايا والرزايا تسلط عليهم، ومع ذلك لا يزال الكافرين في قلوب المنافقين هم الذين بيدهم أزمة الأمور، وهم الذين يعزون من يشاءون ويذلون من يشاءون. هل أفاقوا؟ هل رجعوا إلى الله عز وجل؟ هل علموا أن الملك لله عز وجل، يعز من يشاء ويذل من يشاء؟ هل طلبوا العزة من عند الله عز وجل العزيز؟ فإن الله عز وجل هو العزيز، ومن أراد العزة فليطع العزيز. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، أي الأماني الباطلة، كما قال الحسن البصري إن قوما ألهتهم أماني المغفرة وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. فالشيطان يوقع العباد في الذنوب والمعاصي ويمد لهم حبال الأماني، يقول ألستم تصلون؟ ألستم تؤدون العمرة؟ ألستم قد حججتم بيت الله عز وجل؟ فيظن يظن العبد مع وقوعه في الأشياء التي قد تخرجه من ملة الإسلام وقد تكون سببا في أن يحشر مع اليهود والنصارى، يظن بأن الأعمال اليسيرة التي يعملها بلا نية صالحة بل أيضا مراءاة للناس، يحسبون أنهم بذلك ناجون وأنهم لا تمسهم النار إلا أياما معدودات، أو أنهم يدخلون الجنة بل يصلون إلى الدرجات. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، ارتبتم أي شككتم في القيامة وفي صدق وعد الله عز وجل ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم، والإيمان جزم ويقين، فمن شك في لقاء الله أو في وعد الله عز وجل أو في صدق الله عز وجل أو في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر بالإيمان كله. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور أي الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أي لا يقبل من المنافقين فدية. لو ملك أحدهم ملء الأرض ذهبا ومثله معه لا يقبله الله عز وجل منه يوم القيامة. لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا لا من المنافقين ولا من الكافرين. مأواكم النار المكان الذي تأوون إليه وتبيتون فيه وترجعون إليه وتقيمون فيه. مأواكم النار هي مولاكم أي أولى مكان بكم وأحق مكان بكم هي مولاكم وبئس المصير. ثم قال عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نهى الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا كاليهود والنصارى الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم والذين حرفت كتبهم وضاع الحق بينهم فصابوا إما ضلالا وإما مغضوبا عليهم. قال بعض السلف استبطأ الله عز وجل قلوب المؤمنين بعد 13 عاما من نزول القرآن فنزل قوله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أما آن الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد أي اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. كما أن الله عز وجل يحيي الأرض الميتة بالغيث الهتال الوابل كذلك الله عز وجل يحيي القلوب الميتة ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعد أن كانت مغلقة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال المضل لمن أراد بعد الكمال الحكيم العليم الكبير المتعال. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فمهما أسرف العبد على نفسه في معصية الله عز وجل لو تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل واجتهد في طاعة الله عز وجل فكما أن الله عز وجل يحيي الأرض الميتة كذلك يحيي الله عز وجل القلوب التي ماتت أو أوشكت على الموت إذا تاب العبد وأناب ورجع إلى الملك الوهاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالذي اكتشف أنه من المنافقين عندما ذكرنا علامات النفاق أو اكتشف أنه ليس من المؤمنين عليه أن يبادر وأن يرجع إلى حظيرة الإيمان فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم يصل إلى الحشرجة. وإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها. كذلك على العبد عباد الله أن يفتش عن نفسه فإذا وجد في قلبه شيئا من صفات المنافقين إذا وجد أنه يكثر من إخلاف الوعد أو من الكذب أو مخالفة العهود والوعود عليه أن يتوب من ذلك إلى الله عز وجل. إذا كان يسمع نداء فيتكاسل في الخروج لتلبية النداء يعلم أن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى فهذه صفة المنافقين، فينبغي عليه أن يتحلى بصفة المؤمنين وهي عكس صفة المنافقين يبادر بالخروج. بل كان بعض السلف يذهب إلى المسجد قبل أن يؤذن بالأذان، فما أذن الأذان في المسجد إلا وفيه سعيد بن المسيب ينتظر الأذان منذ 40 سنة، وما صلى يوما منذ 30 سنة، يرى أقفية الناس أن يصلي في الصف الأول، وما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة. فهذه من صفات الإيمان أن يبادر العبد بطاعة الملك عز وجل. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل صفة للمؤمنين. ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج قيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فقيل له: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وكان الخوارج معروفين بكثرة الذكر لله عز وجل. وكان الذي يمر على معسكرات الخوارج بالليل يرى تلاوة القرآن كطنين النحل عباد الله. ولما أرادوا أن يقطعوا يدا ابن ملجم أشقى الآخرين الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يجزع، ولما أرادوا أن يقطعوا قدمه لم يجزع، ولما أرادوا أن يقطعوا لسانه جزع، وقال: أحب أن لا أبقى في الدنيا ساعة بغير ذكر الله عز وجل. فكثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق. فعلى العبد المؤمن أن يفتش عن نفسه وأن يخرج من نفسه صفات المنافقين وأن يتحلى بصفات المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بالأمريكان الحاقدين وأوروبا الكافرة الحاقدة الذين يعيثون في الأرض فسادا، في أرض باكستان وفي أفغانستان وفي العراق. اللهم رد كيد الكافرين إلى نحورهم. اللهم أهلكهم وأهلك من ولاهم من المنافقين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم سلط عليهم البراكين والزلازل والطواعين. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم كما شردوا إخواننا، اللهم كما شردوا إخواننا في باكستان وفي أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين، اللهم شردهم يا رب العالمين. اللهم يتم أطفالهم، اللهم ثكل نساءهم، اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم. اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.